وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويغني ويقني ويبتلي ويعافي، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه. قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. فخزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور جميعها إليه سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، غالب على أمره سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة حق البلاغ، وأدى الأمانة حق الأداء، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وعلى صحبه الكرام ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، ومع توحيدنا لربنا واعتقادنا أن الأمور تجري كلها بقدر الله، فلا يحدث شيء في الكون إلا بتقدير الله سبحانه، مع توحيدنا لله واعتقادنا أن مقاليد الأمور كلها بيد الله سبحانه، يلزمنا وفي دعوتنا إلى الله وفي مسيرتنا في الناس أن نتحلى بمكارم الأخلاق. ولقد قال ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ولأننا أمرنا بالتأسي برسولنا صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لازمنا أن نتأسى به أيضا في أخلاقه عليه صلوات الله وسلامه. فليس المراد بالتأسي التأسي الظاهري فحسب، نعم، التأسي الظاهري داخل في ذلك، ولكن التأسي في عموم سيرته عليه الصلاة والسلام هو المطلب الأسمى. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. في مطلع الحديث: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، ما من شيء في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن الخلق. وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. فإذا كنت على خلق حسن وأنت مقتصد في العمل، وآخر خلقه سيء وهو مكسر من العمل، مكثر من الصيام مكثر من الصلاة. فصاحب الخلق الحسن يبلغ منزلة عليا أعلى من تلك المنزلة التي يبلغها مكثر الصيام ومكثر الصلاة، لأن النبي قال: وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر، أي مواصل الصيام الذي لا يفطر يوما، والقائم أي قائم الليل يصلي طول الليل لا يتعب ولا يمل ولا يكل. فكان لزاما أن نهتم بأخلاقنا، نحسنها نصلحها، وهذا يتأتى بأمور، منها سؤال الله عز وجل ذلك. فالمهذب في خلقه من هذب الله له أخلاقه، والموفق لصالح الأخلاق من وفقه الله. فلزاما أن نسأل الله أن يحسن أخلاقنا، وليكن لنا من ذلك من الدعاء وردا يوميا في كل دعائك: اسأل الله أن يحسن أخلاقك. لذا كان من دعاء رسولكم عليه الصلاة والسلام: اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان من تعوذاته أنه يتعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. كان يتعوذ قائلا: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فلزاما أن تسأل الله حسن الخلق، وأن تسأله أن يجنبك مساوئها. اجعل لنفسك من ذلك وردا يوميا. ثم ومع دعاء الله بحسن الخلق يتأتى حسن الخلق بالتدرب عليه، بالتدرب عليه. فتدرب على أن تكون حسن الخلق. الحلم بالتحلم، والعلم بالتعلم، والصبر بالتصبر. فهكذا تتأتى الأمور. تدرب على أن تكون صبورا، تدرب على أن أنك إذا سمعت مسبة، إذا سمعت أحدا يسبك أن تصبر ولا ترد، امتثالا لقوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، امتثالا لقوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، امتثالا لقوله تعالى: الذين هم عن اللغو معرضون، تصديقا بحديث الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا. فتدرب على أن تكون صبورا، تؤذى فتصبر ولا تنتصر لنفسك إذا مرضت، تدرب على الصبر، لا تكن جزعا، لا تكن هلوعا تصيح، بل وبدلا من كلمة الحمد لله الحمد لله. ولقد ورد أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى مرض، فصار يئن مع المرض، يتأوه مع المرض، فقال له قائل: يا إمام، إن الإمام طاووس يقول إن الأنين يكتب، لأن الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فما أن الإمام أحمد حتى مات استبدل الأنين بقوله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. إن ذلك ينير الصحائف يوم تلقى الله، ويثقل الموازين يوم تلقى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحديث: فدرب نفسك على الصبر بكل صوره، صبر على المرض، صبر على جهالات الناس وعلى حماقات الناس، صبر على مقولات السفهاء، صبر على مقولات إخوانك الذين جهلوا وقل علمهم. تدرب على الصبر وعدم الانتصار للنفس، في ذات الوقت تسأل الله أن يصبرك، لأنك لن تستطيع الصبر إلا إذا صبرك الله. ولذلك جاءت اللفتة في قوله تعالى لرسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: واصبر وما صبرك إلا بالله، أي واصبر ولن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله. فتدرب على الصبر، تدرب على التواضع لله، تدرب على التواضع لخلق الله، فكن خافضاً للجناح. هذا يتأتى بأن تسأل الله أن يجعلك متواضعاً مخبتاً. وفي ذات الوقت في سيرتك في الحياة، وانظر إلى مقولات الرسل عليهم الصلاة والسلام: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، إنه من سليمان. لم يذكر الدكتور ولا العظيم ولا الذي سخرت له الريح والطير والشياطين، لم يذكر شيئا من ذلك، بل نتعلم منه التواضع: إنه من سليمان. على المنوال والنهج: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. على المنوال والنهج: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. فاترك التعاظم في نفسك، وتعوذ بالله من أن تكون في نفسك عظيما وعند الله صغيرا. تعلم التواضع، تدرب عليه، تدرب عليه بمجالسة الفقراء، بزيارة الضعفاء، بزيارة المساكين، كما كان رسولك الأمين يفعل وعليه نزل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فكان عليه الصلاة والسلام يدعوه الفقير فيجيب، يدعوه الغني فيجيب، يجالس الضعفاء كما يجالس الأغنياء ما داموا أتقياء. فاحرص على ذلك، احرص على ذلك، على مجالسة أهل الإيمان من الفقراء ومن غيرهم. إن ذهابك للفقراء يحملك على شكر الله، يحملك على شكر الله، ويورثك التواضع والانكسار. تدرب على أن تكون متواضعا. إن علي بن الحسين الإمام العالم صبت النبي صلى الله عليه وسلم، حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان يترك مجالس سادات قومه من الهاشميين والقرشيين ويذهب إلى زيد بن أسلم يتعلم في مجلسه، فقال له قومه: يا علي، أنت من حيث علمت من بيت النبوة الطاهر الكريم من سادات بني هاشم تترك مجالس سادات قومك وتذهب إلى عبد لعمر بن الخطاب تتعلم عنده؟ فيقول الرجل: يجلس إلى من ينفعه في دينه، الرجل يجلس إلى من ينفعه في دينه. فجالس الضعفاء، جالس الفقراء، تعلم التواضع والإخبات لله رب العالمين. هكذا تدرب على مكارم الأخلاق. من الكرم الذي أمرت به والذي هو خصلة طيبة، فالكرماء يحبهم الله، والبخلاء مذمومون. قال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوى من البخل؟ تذكر إذا أتاك ضيف أن تكرمه، وسيكرمك الله إن عاجلاً أو آجلاً. إن الله قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. تعلم من مكارم الأخلاق قلة الكلام، فكن قليل الكلام، لا تكن ثرثاراً. إذا كنت مكثراً من الكلام فتلك صفة ذم. والنبي قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً أحاسنكم أخلاقاً، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلساً الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قيل: من الثرثارون؟ أو عفواً، قال الترمذي: والثرثار هو كثير الكلام. فلا تتكلم كلاماً كثيراً، كن عاقلاً، تكلم بالقدر النافع، تكلم بالقدر النافع. فكما سمعتم أهل الإيمان عن اللغو معرضون، وفي الحديث عن النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فكن كريم الأخلاق، لا تتكلم إلا بما يرضي الله. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأكثر كلام الناس لا خير فيه، ترى أحدهم دائم القول: أنا أنا أنا أنا أنا أنا. لماذا يا أخي؟ لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في أكثر كلام الناس وما يتناجون به إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فتدرب على قلة الكلام، كن مستمعا أكثر منك قوالا، لا تتكلم إلا إذا رأيت المقام يحتاج إلى كلام. أما قيل وقال فربنا يكرهه منا. قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أيها الأخ الكريم، ومن مكارم الأخلاق أن تكون عاقلا لست بطائش، لا تصدق كل ما يلقى عليك من الكلام، بل تثبت ولا تردد الشائعات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالعاقل إذا أتاه الخبر يتريث، لا يردد الأخبار فور مجيئه إليه، إنما أولا يتثبت هل الخبر صحيح أم أنه كذب، وبعد إن كان الخبر صحيحا هل في نشره فائدة أم في نشره ضرر، هل في نشره ثواب من الله أم في نشره إثم عند الله. يتثبت ويتعقل، يرى الخبر الطيب الذي يحتاج إلى نشر فينشر، والخبر الفاسد الذي يحتاج إلى ستر، وإن كان صدقا وإن كان حقا لكن إماتته أولى. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها الإخوة، ومن مكارم الأخلاق العمل بما في التنزيل، قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومن معاني خذ العفو خذ الزائد من أخلاق الناس، لن تجد في أخ لك كل الصفات التي تحبها وكل الصفات التي ترضاها، فهذا الأخ كريم محسن ولكنه في جانب آخر منخفض، فاستفد منه في كرمه وإحسانه. هذا الأخ عاقل يصلح بين الناس لكن عنده شيء من البخل، فاستغله في الإصلاح بين الناس. هذا الثالث رجل له وجاهة في القوم وإن كان مقصرا في سائر الأمور، فاستغله في استعمال وجاهته في الخير. وهكذا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لقد قال النبي الأمين: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني أنك لن تجد في شخص كل صفات الكمال، إن وجدته كريما تجد عنده بعض الجبن والخوف، إن وجدته كريما شجاعا تجده مقصرا في بعض السنن والرواتب. هكذا لن تستطيع أن تجد صفات الخير مكتملة في رجل، فخذ العفو من أخلاق الناس، خذ العفو من أخلاق الناس وتجاوز عن مساويهم، وهكذا في تعاملاتك حتى مع آل بيتك. لن تجد زوجتك جميلة كما تريد، حسناء كما ترغب، جيدة الطهي كما تريد، صوامة قوامة وعابدة كما تريد، لن تجدها اجتمعت فيها صفات الكمال، لا بد وأن ترى فيها خللا. جميلة وضاء لكنها لا تحسن الطهي، جميلة وضاء تحسن الطهي لكن لسانها حاد وشديد عليك، جميلة وضاء تحسن الطهي ولسانها طيب لكنها مهملة شيئا ما في أمر البيت. لن تجد صفات الكمال قد اجتمعت في امرأة. قال عليه الصلاة والسلام: وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها لم تزل عوجاء. واحرص احرص على نفسك، فقد يزين لك الشيطان الحرام، فالمرأة ما دامت بعيدة عنك الشيطان يرغبك فيها، وإن كانت حمقاء وإن كانت دميمة، فإذا تزوجت الحسناء زهدك الشيطان في حسنها مع أنها لك حلال. فاحرص على عدم اتباع خطوات الشيطان. أيها الإخوة، احرصوا على أن تتحلوا بمكارم الأخلاق واجتنبوا مساوئها، سائلين الله أن يوفقكم لمكارم الأخلاق. وأن يجنبكم مساوئها. أيها الإخوة، لزاماً أن تسألوا الله سبحانه أن يزكي لكم أنفسكم، يطهرها من كل شائنة ومن كل عيب. كان من دعاء النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ومع دعاء ربكم بذلك يهذب أحدكم نفسه، يتفقد أحدكم قلبه، ينظر في قلبه هل القلب قاسي أم أنه لين بذكر الله. إن كان قاسيا يتعوذ بالله من قسوة القلب وعدم خشوعه: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، وعلم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وعين لا تدمع. فيهذبه بكثرة الذكر بالإعراض عن اللغو، يكثر من قول: الحمد لله الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ملين طيب ونافع، وهو الإكثار من الاستغفار: أستغفر الله أستغفر الله. 5 دقائق ينقي الله لك بها قلبك، يسلم الله لك بها قلبك. دقائق الحمد لله، دقائق من الاستغفار يسلم الله لك بها قلبك، ينقي الله لك بها قلبك. هكذا فلنحرص على استغفار متواصل. ثم وإن كانت لأحد من الناس عندنا مظلمة، لا بد وأن نؤديها إليه، لأن تلك تسود القلب، ولا ينفع معها أستغفر الله. هب أنك سرقتني، غششتني، أكلت أموالي، أكلت ميراثي، أكلت ميراث أختك، أكلت ميراث حفيدك، أكلت ميراث أخيك، أكلت ميراث أي شخص كان، أكلت مال يتيم، لن يجدي معك ولن يؤثر في قلبك. أستغفر الله أستغفر الله، لأن ما التصق بالقلب أعظم من أن يزال بكلمة أستغفر الله. لا بد من رد المظالم إلى أهلها، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذا قال نبيكم الأمين عليه الصلاة والسلام: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. فلا يجوز لك ولا يحل لك أن تأكل مال ناس بغير حق، ولا يجوز لك ولا يحل لك أن تغتاب المسلمين والمسلمات وأن تقع في أعراضهم، ولا يجوز لك أن تكون فظاً غليظ القلب تقابل الناس فلا تلقي عليهم السلام ولا تبتسم في وجوههم، إن تبسمك في وجه أخيك صدقة. كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط ووجهك إليه طلق، فتبسم يا أخي في وجه أخيك، كن بشوشا في وجه إخوانك، تثاب، لا تحرم نفسك من هذا الثواب. إذا لقيت الناس في الطريق سلم عليهم، أنت المستفيد أولا، تستفيد أجرا من الله. السلام عليكم فيها 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله فيها 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيها 30 حسنة. ثم إنك تفشي اسم الله في الأرض، لأن السلام اسم من أسماء الله. ثم إنك تجلب لنفسك المودة والمحبة من إخوانك. أولا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. فلماذا تبخل على نفسك بابتسامة في وجه أخيك لك بها أجر، بقول السلام عليكم لإخوانك لك فيها أجر؟ إن ابن عمر كان يخرج أحيانا إلى السوق وليس له في السوق من حاجة إلا أنه يريد أن يغتنم بعض الحسنات، فيخرج إلى السوق يلتقي بهذا السلام عليكم يا فلان، السلام عليكم، يبتسم في وجه الآخر، يسلم على الآخر ويصافحه، أجور تتوالى. يخرج من بيتي بهذه النية، نية أن يسلم على الناس، أن يقابل الناس، يسلم عليهم، يبتسم في وجوههم، يصافحهم، يسأل عنهم كيف أحوالكم. كل هذا فيه عظيم الأجر وجميل الثواب. يرى مبتلاً فيحمد الله على العافية، يرى معافاً فيسأل الله من فضله. فإخواني استبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات، بارك الله فيكم. كل منكم سيرى صحيفة عمله يوم يلقى ربه. افتتح صحيفتك في اليوم بذكر الله بعد صلوات وتسليمات على رسول الله. صحيفتك اليومية لا تبدأها باغتياب، لا يأتيك شخص مفسد يغتاب عندك الأشخاص في صباحك ولا في ممساك، فتفتتح صحيفة عملك باغتياب وطعن في الأعراض. نور صحيفتك فستلقاها يوم تلقى الله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إخواني بارك الله فيكم، ربكم يناديكم فلا تنسوا ولا تغفلوا، يناديكم كل يوم أو كل ليلة في الثلث الأخير من الليل: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ يقول الشراح: ومن ذلك هل من مريض يسأل فيشفى؟ هل من فقير يسأل فيعطى؟ هل من شخص له غائب يسأل ربه فيرد عليه غائبا؟ هل من فتاة لم تتزوج تقوم من الثلث الأخير: يا رب ارزقني بزوج صالح فتزوج؟ هل من امرأة عقيم تقول: يا رب ارزقني بالولد فترزق؟ إن ربكم يقول: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هل من طالب للحفظ فيحفظ؟ يا رب احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا. هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيجاب؟ هل من مقطر عليه في الرزق يسأل ربه سعة الأرزاق فيوسع الله عليه في الرزق؟ هل من ماموم يسأل ربه أن يكشف عنه الهم فيكشف الله عنه الهم؟ هل من مخبت يخبت فيساب؟ هكذا ربكم يناديكم: ادعوني أستجب لكم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وكذا إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي، أي فليجيبوني إذ دعوتهم لدعاء، فليستجيبوا لي، يمتثلوا أمري وليؤمنوا بي ليصدقوني لعلهم يرشدون. ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكما وأننا بارك الله فيكم نسعى لتهذيب نفوسنا، نسعى لتهذيب أخلاقنا، كذلك علينا حقوق يجب أن تؤدى، وثم أيضا منافع للآخرين تصل إليهم منا، حقوق لزاما أن تؤدى. فلله ورسوله علينا حق، حق الله علينا أن نوحده وأن لا نشرك به شيئا، وأن ندعو الناس إلى طريقه، نحببهم في ربهم في خالقهم، لا نكرههم أبدا في طريق الله، بل نعرفهم بالله وندلهم على توحيده، ونبين لهم أسماءه الحسنى، فهو الكريم وهو الحليم، وهو العزيز وهو الغفار، وهو الجبار وهو القاهر، هو الفعال لما يريد. لله علينا حق، علينا أن نؤدي حق الله علينا، وكذا حق الرسول علينا. فربنا يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسل ما أرسلت عبثا أبدا، إنما أرسلت لتطاع، وإن تطيعوه تهتدوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالرسول أرسل ليطاع، لم يرسل كي يضرب بقوله عرض الحائط أبدا، إنما أرسل ليطاع عليه الصلاة والسلام. فله علينا حق الطاعة، وإن تطيعوه تهتدوا، وكذا للعباد علينا حقوق، فلتؤدى تلك الحقوق. حقوق الوالدين أعظم حقوق بعد حق الله ورسوله، فانظر في هذا الديوان الذي ستسأل عنه يوم تلقى الله: ماذا فعلت مع والديك؟ كيف كانت الأخلاق معهما؟ هل امتثلت قول ربك؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هل امتثلت ذلك؟ أم أنك فظ وجلف وبخيل على والديك في حياتهما وبعد مماتهما؟ إنه يلزمنا في الحياة البر بالوالدين والإحسان إليهما، بل وبعد الممات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فميزان صدق تزن به الأشخاص. إذا أتاك شخص يريد الزواج بابنتك، اسأل عن بعد: كيف حال هذا المتقدم مع والديه؟ هل هو بار بوالديه، أم هو مسرف على نفسه في شأنهما؟ كيف حاله مع أرحامه؟ هل هو واصل للرحم، أم هو فظ وجلف وغليظ مع أرحامه؟ اسأل عن هذه الأمور الدقيقة التي بها يوزن الأشخاص. إن علي بن الحسين طاب ذكره رحمه الله ورضي عنه، يوصي ولده بالوصية الجامعة، يقول له: يا بني، يا بني، لا تصاحب قاطع رحم، لا تصاحب قاطع رحم. لماذا يا أبي لا أصاحب قاطع رحم؟ سؤال. لماذا يا أبي لا أصاحب قاطع الرحم؟ يجيبه الوالد بالإجابة الطيبة: يا بني إني وجدته ملعونا في كتاب الله، وجدته ملعونا في كتاب الله، ليس في موطن واحد بل في ثلاث مواطن، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الآية الأخرى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة، لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي الثالثة: أولئك هم الخاسرون. فكيف بعد ذلك تصاحب ملعونا؟ هل ستجني من ورائه البركات والخيرات؟ كلا وحاشا. فاسأل عن الشخص مع أرحامه، مع والديه، مع جيرانه، مع الفقراء، مع المساكين، مع الزملاء في العمل. اسأل سؤالا دقيقا وطيبا قبل أن تناسب، قبل أن تصاهر، قبل أن تصاهر. اسأل سؤالا طيبا عن الأشخاص الذين تريد الاقتراب منهم. حتى إذا أردت أن تستأجر منزلا، انظر إلى الجيران، انظر إلى أحوالهم، هل هم طيبون أم لا؟ أيها الإخوة، ليكن نفعكم متعديا. قال عيسى عليه السلام وهو ينطق في المهد: وجعلني مباركا أينما كنت، بعد آلاني عن التوحيد: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. فانظر إلى قوله: وجعلني مباركا أينما كنت. ففي أي مكان حللت فيه كن مباركا على أهل المكان، لا تنزل مكانا فتكن شؤما على أهله، لا تنزل مكانا فتسبب فسادا وقطيعة ومشاكل واختلافات بين أهل المكان، لكن ليجني منك أهل المكان إصلاحا بين الناس، تصلح بين المتخاصمين، تعطي الفقراء والمحاويج، تعلم الجهلة، تصبر على الجهالات، تحث على وصل الأرحام، تحث على بر الوالدين. كن مباركا أينما كنت. إذا نزلت منزلا ماذا استفاد منك أهل المكان؟ ما الذي استفادوه منك؟ ما الذي استفادوه منك أهل المكان؟ هل استفادوا منك خيرا أم استفادوا منك وقيعة بين الناس وكبرا وتعاليا عليهم وغطرسة وإفسادا بين الناس؟ فليستفيدوا منك طيبة قلب وصلاح، إصلاح بين متخاصمين، إعطاء لذوي القربى، تعليما للجهلة، ليستفد منك الناس. فاحرص على أن يكون شعارا لك: مبارك أينما كنت، مبارك أينما كنت، في أي مكان. انظر ما الذي استفاده الناس منك. هل أرشدت ضالهم؟ هل علمت جاهلهم؟ هل سترت على صاحب العيب منهم؟ هل أقلت عثرة من تعثر منهم؟ أم أنك تفضح هذا وتجاهر بذاك وتسب هذا وتنال من ذاك؟ أحرص على شعار طيب وكريم: وجعلني مباركا أينما كنت. ليكن لك شعارا، فإن أمرنا بالتأسي بعيسى عليه السلام مع سائر الأنبياء، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، ولم يجعلني جبارا شقيا. ثم يختم: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. إخواني بارك الله فيكم، كتاب الله بين أيديكم لمريد تهذيب أخلاقه، لمريد السلامة في الدارين، لمريد التعامل بالحسنى مع الناس. كتاب الله بين أيديكم وسنة الأمين محمد عليه الصلاة والسلام بين أيديكم، والدار الآخرة مقدمة قادمة بلا شك، والدنيا منتهية بلا ريب. والعاقل منكم يفكر: ما هي إلا سنوات، ما هي إلا سنوات إن طال المقام بنا ونرحل عن هذه الدنيا، ما هي إلا سنوات أو أيام أو لحظات ونرحل عن هذه الحياة الدنيا. ثم العمل هو الجليس، هو الأنيس. فهل مهدت لنفسك؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لأنفسهم يمهدون. هل مهدت لقبرك؟ ماذا ستقول للسائل في القبر؟ ما الأنيس الذي ستستأنس به في القبر؟ ما الأنيس الذي ستستأنس به في قبرك؟ فمهدوا لأنفسكم. ربكم يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة، اللبيب منكم ينظر إلى الأبناء الصغار الذين معنا قد كان صبيا مثلهم، ثم شب وترعرع وقوي، ثم هو إلى الزوال آت، في طريقه إلى الزوال، في طريقه إلى المشيب، قد كان في المهدي يبول على نفسه قوي وترعرع، وأصبح شابا، وبعد آل الأمر إلى الشيخوخة، فإذا بظهره ينحني، وإذا بلعابه يزيل، وإذا به يتغوط على نفسه، والكل يريد زواله. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ها أنتم قد ناهزتم، منكم من ناهز الحلم، ومنكم من قارب الشيخوخة، ومنكم من قضى أغلب عمره وينتظر الوفاء. فاختموا لأنفسكم بخير، واسألوا الله حسن الختام. اللهم يا ربنا غنمنا، يا ربنا ما ينفعنا، غنمنا من دنيانا ما ينفعنا، يا رب نور صحائفنا بصالح العمل وبصالح القول وبصالح النوايا، اكتبنا مع الشهيدين، اكتبنا مع الصالحين، اكتبنا مع المخبتين، هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسن أولئك رفيقا، وحاسن أولئك رفيقا. يا رب العالمين، مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وسدد ديوننا وديون المسلمين. يا رب العالمين، فك أسرانا وأسر المسلمين. سلم اللهم بلادنا، سلم اللهم بلادنا، واحفظها من كل مكروه ومن كل سوء، واجعل شريعتك الغالبة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، يا ولي الإسلام، يا ولي أهل الإسلام، تولنا في من توليت، وأهدنا في من هديت. يا رب العالمين، احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. يا رب العالمين، نعوذ بك من شماتة الشامتين وحسد الحاسدين وإفساد المفسدين. يا رب العالمين، سلم لنا قلوبنا يا رب العالمين. ختاما أيها الإخوة، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فجزى الله من تطوع بهذا البناء، بهذا المسجد خيرا، ويا هنيئا له ويا بشرى، بقول ربي الأعلى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يا هنيئا له بقول ربه سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يا هنيئا له بقول النبي الأمين: من بنى لله مسجدا بنى الله له به بيتا في الجنة. نسأل الله أن يوسع علينا وعليكم وأن ننفق في الخير دائما وأبدا. اللهم أمين. إخواني، معكم ملائكة تشهدكم، تحضر مجالسكم الآن، تحمل صلاتكم وسلامكم منكم إلى رسولكم الأمين: فلان ابن فلان يصلي عليك ويسلم يا رسول الله، فصلوا على البشير النذير وسلموا تسليما وأقم الصلاة.